فيحتاج المعلم إلى منازعة نفسه من هذا الثقل حتى يقيمها بالصبر على الجلوس للمتعلمين، فيصبر بالجلوس للمتعلمين، ويصبر كذلك على إفهامهم، ويصبر على زلاتهم. ولا يستقيم حال معلم لا يحدث قلبه بهذا ويريد أن يستقيم له الناس على هواه، وهذا شيء لم يكن لخير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بلغ من أذية الناس به أن يأتي إليه الأعرابي فيجذبه من جلبابه حتى يؤثر رداؤه في عنقه صلى الله عليه وسلم، أي باحمراره وتغيره، فيصبر صلى الله عليه وسلم على مشقة ما يجده من الألم. فكذلك المعلمون الصادقون يصبرون على ما يجدون ولا يبالون بهذه الحال، فإنها حال كتبها الله على كل من أراد إقامة دينه، فإنه ما من نبي إلا عودي كما قال ورقة بن نوفل في الصحيحين. وكما تكون المعاداة للأنبياء تكون المعاداة لوراثهم من العلماء، وقد يعاديهم من ينتسب إلى العلم والخير. فالمعلم الناصح يصبر على هذا ويعلم أنه من الابتلاء، ولا يعامل الخلق كما يعاملونه، بل يعامل الخلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالألم الذي قد يعتريه لقول فلان أو فعل فلان هو من كيد الشيطان له، ومما يدفع كيد الشيطان عنه أن يتسلى بحال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فإنهم ابتلوا بأقوامهم، بل ابتلي بعضهم بأهل بيوتهم، بل ابتلي بعضهم بأزواجهم، كما ابتلي نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام بزوجيهما. فإذا كان صفوة الخلق وهم الأنبياء ابتلوا بما ابتلوا به في تعليم الناس الخير وبث الدين وهدايتهم، فإن من ينوب عنهم في بث العلم لا بد أن يعرض له من الناس أحوال، ودواؤها أن يصبر كما صبر الأنبياء، وأن يعامل الخلق كما عامل الأنبياء الخلق، فيقتدي بأئمته من أهل الهدى من الأنبياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين، فيسير بسيرهم ولا يبالي بما يحصل من الناس، لأنه لا يعامل الناس، وإنما يرى أن جلوسه وتعليمه وصبره قربة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أعظم مدد يمد به الإنسان من الصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.